سمعت يقول السائل: أنا أعمل في مستشفى ومعي كثيرا من الكفار ومنهم النساء، وقد وحتما علي في العمل أن أنظر إليهم، فما حكم عملي في هذا الشيء؟ يقول: أنا أعمل في مستشفى ومعي كثيرا من الكفار ومنهم النساء، وحتما علي أن أنظر إليهم، فما حكم عملي في هذا المكان؟ الواجب عليك ترك العمل هذا، تكون في عمل بعيد عن الخطة في النساء. أما وجود كافر في العمل هذا بحث آخر، في الإمكان أن تعمل وأن تدعوها إلى الله عز وجل، لكن مع وجود النساء لا، لا تختلط بالنساء، لأن هذا يخفي الخلوة والنظر إلى محرم الله، فالتبس عملا آخر.